تفسير الآية 20 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. أي تنقلوا في كل جوانب الأرض ما استطعتم وتدبروا في كل مخلوقات الله في الكون. ففي هذه الآية الكريمة توسيع لدائرة التدبر، فلا يكتفون بالتدبر فقط فيما حولهم كما في الآية السابقة لعلهم يكونوا قد اعتادوا عليه فلا يستشعرون قيمته، لكنهم سيستشعرون قيمة خلق آخر حينما ينطلقون في كل أرض الله وكونه، كما أن الآية السابقة تلفت النظر أكثر إلى التدبر في مادة الخلق وأصلها وكيفية إنشائها أي إيجادها من عدم، بينما هذه الآية تركز أكثر على النظر والتعمق في أطوار الخلق واختلاف صوره وأشكاله وتطوراته وتصرفاته ونحو ذلك. إن هذا ولا شك يعين بصورة أقوى على تحريك العقل وتدبره أكثر، فيسهل الوصول للحقيقة الأصيلة والموجودة في الفطرة والتي هي مسلمة أصلا، وهي حقيقة حتمية وجود الله تعالى الخالق الكريم. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وحتمية قدرته التامة سبحانه على النشأة الآخرة للبشر أي الإنشاء الآخر أي إعادة الإيجاد لمرة أخرى ثانية في الحياة الآخرة يوم القيامة. ولا شك أن بعث الخلق مرة أخرى أي إعادة إحيائه بروحه وجسده هو أيسر من المرة الأولى، حيث أصبح الأمر معروفا مكررا ومواده الخام موجودة متوفرة، بينما الخلقة الأولى كانت من عدم ولم يكن لها مثيل سابق. فهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، إنه تعالى قطعا قادر على كل شيء ولا يمنعه أي شيء عن خلق أي شيء في كل لحظة ثم إعادته حينما يشاء، فكل ذلك عليه يسير ولا يحتاج إلا فقط لقول كن فيكون كما يريد. إنه في يوم القيامة سيكون الحساب الختامي لأفعال البشر وأقوالهم، حيث الجنة بدرجاتها وتمام خيراتها وسعاداتها لمن أحسن، والنار بدرجاتها وتمام عذاباتها وتعاساتها لمن أساء، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وهذا هو معنى الآية القادمة.